فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظك الله، أسئلة كثيرة تسأل عن القاعدة أن الكفر إذا أتى بالألف واللام فإنه يكون الكفر الأكبر، ويقولون في قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر ما هو بالاسم، الكفر الكفر، أولئك هم الكافرون، هذا اسم فاعل. نقول إذا جاء الكفر ما هو بالكافر، الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الأكبر. نعم.